اختبرناه فنجح يبقى الفتنة وحشة؟ لا تبقى حلوة. تبقى هي وحشة عند مين؟ عند اللي يسقط فيه. ولقد فتنا سليمان، وقلنا الفتنة في الذهب مخموط بمواد، وعايزين ذهب ابريز صرف، يقوموا يجيبوا البوتقة ويغلوا الذهب فيها، يقوم يسيح ويقعد يتكتك كده، كل ما يسيح ويتكتك ينفي ايه؟ العنصر الاخر اللي من الذهب لحد ما يبقى ايه؟ نضار خالص. اذا فالفتنة اختبار عشان ايه؟ تخلية الجيد من الرديء. كذلك الفتنة في الناس. ولقد فتنا سليمان، زي ما فتن ابوه في الايه؟ في مسألة استصوروا المحراب. ولقد فتنا سليمان. طب ايه يعمل ايه؟ والقينا على كرسيه. كرسيه اذا كده كرسي الملك عند العرش بتاعه. القينا عليه على كرسيه جسدا. ما هو الجسد؟ الجسد هو قالب الكائن. لكن اذا قيل جسد زي ما احنا نقول ده جثه. ما فيش فيه روح. القينا على كرسيه جسدا. الله، ايه القينا على كرسيه جسدا؟ او العلماء بقى رمحوا في الحكايه. القينا على كرسيه جسدا ثم اناب. قالوا ان داود كان له سليمان ومخلف ولد ثاني. الولد ده كان فاسد زي ابن نوح، فاحتال وعمل انقلاب على مين؟ على سليمان. ولما عمل انقلاب على سليمان ظل ملك مدة طويلة. وبعدين الله لما أناب سليمان، لما حب ينيب سليمان، سليمان أقصي عليه انقلاب، أم ربنا جعل هذا الولد الطاغية على كرسي عرشه جثة هامدة لا تتحرك. يعني بعد ما كان بيسيطر على ملك ما قدرش يسيطر على نفسه، اسمه جسد. وبعد ذلك خرجت عليه رعيته فقتلته، وجي مين؟ سليمان مطرحه. أدي واحدة. الشيء الثاني أن سليمان كان عنده جوارير، فقال أنا سأمر الليلة على 70 جارية، وآتي من كل جارية بولد فارس يركب فرسه في سبيل الله. يبقى المسألة كلها خير ولا مش خير؟ لكنه لم يقل إن شاء الله، فما حدش من الجواري ولد أبدا إلا واحدة. ولدت جسد ملوش ولا تصرف ولا أي حاجة، لأنه ما قالش إيه. ولذلك يقول ولا تقولن إيه لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لما يجي الفلاسفة يحللوا الحكم يقول لك أنت بتقول أعمل كذا غدا، أضمنت نفسك غدا؟ أنا غدا سأقابل فلان وأكلمه في الشيء الفلاني وأعمل كذا. طب أنت ضمنت نفسك؟ أدي واحدة. طب ضمنت اللي هتكلمه ده يكون موجود؟ أدي الثانية. طب ضمنت إن السبب ما يتغيرش؟ طب ضمنت إن كل دي موجودة وبعدين صحتك ما تساعدكش تقابله؟ لا. يبقى أنت تحكمت في شيء لا تملكه عنصرا واحدا من عناصره. طب ما ترد المسألة إلى الله وتقول إن شاء الله، عشان ما حصلش يبقى برأك عن الكذب، يبقى راح معك أن تكون كاذبا. قول إن شاء الله لما ما يحصلش ولا أي حاجة، يبقى بيعمل لنا إيه؟ بيصون كرامتنا ولا ده صيانة للكرامة؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الإيه؟ فلما ألحمه لا يظهر إن مسألة يكون ملك نبي خلت المسألة يعني، وملك الجن وملك مش عارف إيه، يعني يظهر المسألة يعني برضه لبسته شوية، فما قالش ان شاء الله. فجازاه الله بان ما تحبلش الا ولد وتجيب جسد ملوش ايه. طيب ادي الثانية. قال لك لا، ده في حاجة ثالثة. ايه الثالثة؟ قال لك ان الجن اللي تميز سليمان بانهم يعملون له ما يشاء، خلف سليمان ولد، قال لك ده الولد ده بقى لو ايه لو عاش هيعمل فينا زي اللي ابوه ايه زي اللي ابوه عمله فينا، وما دام هيعمل فينا اللي عملوه احنا ايه نموته. فسليمان دري فخاف عليه فاداه في السحاب فوق يرضع من المزن بعيد عنه. فيبقى اكن سليمان عايز يفر من قدر، يفر من قدر. فألقينا على كرسيه جسدا، او ألقينا على كرسيه جسدا هو نفس سليمان مش ولده، هو نفسه. ازاي؟ هم قال لك سليمان الانسان العادي بيتحكم في جوارح نفسه حين يريد الله ذلك. يعني انا قاعد اهو عايز اقوم، اقوم ولا ما اقومش؟ اقدر اقوم، عايز مثلا اقعد ايدي واضرب واحد قلم اضرب، عايز اخد بايد واحد للطريق، بلساني اشتم واحد، امدح واحد، جوارحي بسيطر على ارادتي. بتسيطر على ايه؟ ارادتي. الله يعطي في الانسان مثل عشان يقرب له المسائل المتعلقة بالحق في إطار ولله المثل الأعلى. إذا كنت أنا لما أحب أقوم بقوم، طب أنت تعرف كم عضلة بتحرك عشان تقوم؟ ها؟ ما تعرفش. طب كم عضلة بتحرك عشان ترفع إيدك كده؟ كم عضلة بتحرك عشان تنفع كده؟ كم عضلة بتمسك البتاع كده؟ بقى الأنامل ده تمسك إبرة، إبرة تدور ماسكها كده والعرض ماسك إبرة، إيش اللي قال لك؟ شوف بقى، أنت بمجرد ما توجه إرادتك إلى جارحة إلى شيء تتعمل لك بدون ما تفكر هي مين اللي هيعملها، عضلة إيه اللي هتتخرج. خدنا لنا مثل من اللي بيهدوا من المباني اسمه إيه؟ دراكتر ولا إيه؟ لودر. اللودر بس هو قاعد عليه قد كده بس فاهم الشغل وعارف المسامير، يقوم يعمل زرار كده بتاع تترفع، زرار كده البتاع تتفتح كده، زرار كده تنزل تحت، زرار كده تقبض على الحاجه، زرار كده يشيل. قال لك ده انت على ما بتحرك الرودر عشان ينقل حاجه لحاجه عملت كم زرار؟ طب انت لما بتحب تعمل العمليه دي كده زي الرودر كده اهو ايه بتحرك؟ ما عرفتش. اذا اخضع الله جوارحك لمراداتك، بمجرد ما تعوز شيء تعمله، بس دي بالذاتية بقى فيك يقدر يسلب الحكاية دي منك، تيجي تحرك ايدك تبقى مشغولة، تبقى بالذاتية بقى، يبقى موهوبة ولا لا؟ موهوبة. فإذا كان العبد مجرد ما يريد حاجة يعملها، هل هو لما عاد الحاجة قال للإيده اتحركي يا عضلة فلانية اتحركي؟ مالش، ده مجرد ما يريد هاته. يوم لما يقول لك، ما يقول لك ان ربنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ما تستعجبهاش بقى. ده انت مجرد ما بتريد تقوم تقوم، وربنا بيقول لها قومي انما امره اذا ان يقول له، انت ما قلتش مجرد. طب ليه ما قلتش؟ قال لك لما هي مش مطاعه لك، يقول انت لما تقول هتستجيب لي، انما ربنا لما يقول تستجيب. ولذلك ريحك من الكلمه اللي انا مش هتجاوبك ولا ولا ولا هتسمع منك. نعم. القينا على كرسيه جسدا، يبقى للانسان بارادته تصرف في جوارحه ما دام الله قد اراد لها السلامه، وهي ليست ذاتيه بدليل ان ربنا يسلبها وما يقدرش يحرك ايده. هذه واحده. طيب وبعدين مش يبقى على جوارحه بس وعلى جوارح غيره. تعال يا واد قوم، انا تعال اعمل دي، الله يتصرف في غيره. يبقى مراده تعدى ذاته الى ايه؟ الى غيره. طيب غيره من اللي حواليه من الانس، طب وغيره من الجن كمان؟ تعال يا جن اعمل كذا، ويا جن اعمل كذا، تعال يا طير طير يا بساط. الله، ده ايه السلطه دي؟ بقى خرج من سيطرته على جوارح ذاته إلى جوارح غيره من الإنس، إلى غير جنسه من الجن، إلى أشياء الريح يسخر الريح تمشي. الله، إيه الحكاية دي؟ يبقى دي معناها إيه؟